وهو مناسبة خطابنا غاية المناسبة، لأننا قلنا أن المراد بذلك قوة استحضاره كأنه أمامه. نعم. ما تتعداها إلا في العلم خطاب الصلاة؟ في العلم خطاب الصلاة يعني لو أراد أن يخاف مثلا أن خاف الرسول صلى الله عليه وسلم أين حالك؟ إذا صار المراد قوة الاستحضار فلا بأس به، فلا بأس به. لكن لو كان ذلك لغير الرسول، لو تذكر الإنسان والده مثلا أو ابنه أو أخاه أو رجلا صالح في الصلاة وقال غفر الله لك يا فلان، هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ نعم على قول الفقهاء تبطل، لكن نرى أنها لا تبطل، لأنه إذا قال غفر الله لك فبالتأكيد لا يريد خطابه أبدا. نعم. وإنما يريد الدعاء له، وإنما يريد الدعاء له، لكن كأنه أمامه يخاطب، وما كان تقديرا فلا يكون تحقيقا. نعم. نعم. ولهذا دائما الإنسان في غير الصلاة غفر الله لكم يا أيها الأرواح الطيبة ما أشبه ذلك، وهو يقصد أناس ماتوا لكن بقوة استحضاره. شيخ الإسلام نبه على هذا، بس ما ذكر هذه المسألة الأخيرة في كتاب إيش قرأتموه معنا الصراط الصراط المستقيم. نعم، وأخبرتكم به أيضا قبل هذا. طيب. نعم. أي حولناها ناس ما في التأويل إذا صح فلعلهم مفعلونها أحيانا. إيه ولو كانت في المخالف قد تكون شاذ، الشذوذ يقع حتى في رواية المخالف، وللعلاج أيضا يقع حتى في رواية الغاري طلب أطوار. نعم. كيف؟ لا، أنا إذا قلت السلام عليكم استحضر كأنهم أحياء أمان، ورف المرور، ورف المرور. إنسان يقول السلام عليكم مثمار ولا تستحضر شيء، هي الظاهر من الشيء المسجل فقط، ما تستحضر شيء. نعم؟ ولا نعرف، ألست تمر بجماعة المسلمين السلام عليهم وما يعرفون؟ مو شغل، إذا عرفت أنه مسلمين مو شغل تعرف، لكن يبقى النظر فيما ورد، الرجل يمر بقدر الرجل يعرفه في الدنيا فيسلم عليه فيرد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. هذا الحديث صححه ابن عبد البر ووافقه على ذلك ابن قيم، ولكن الألباني في كتابه كتب في أن الموتى لا يسمعون ضعف هذا الحديث، لكن معروف عند أهل العلم، فعليه يكون الخطاب هنا خطابا إيش صريحا ليس تقديرا، يعني إذا كان إن الله يحيي حتى يرد السلام فمعنى ذلك أنه يسمع الخطاب، فيكون الخطاب هنا تحقيقا لا تقديرا. نعم. لكنه إيش؟ هو ما تلقاه الأمة بالقبول عند أهل العلم، وإن كان سنده ضعيفا يعتبر مقبولا. لا، أهل المعرفة بالحديث وهم اللي معرفون. أين؟ ما خالف، لكن أهل المعرفة هم المحصورين بهذا الطائفة أو بهذا الطائفة، يكون لضعفوه بناء على ظاهر السند، والذين تلقوا بالقبول بناء على شهادة أصول الكتاب والسنة له. ألاحظ هنا ألاحظ أن وقد يمانعون في ضعف الرواة، قد يمانعون في ضعف الرواة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. وفي الحديث أيضا دليل على أن الإنسان إذا دعا فإنما يبدأ بنفسه وبمن حوله

هذا فيه تأييد لكونه على حق. ثم إن فيه أيضا دفع ضرورة، دفع ضرورة الله، هذا يجي ترى في المصدر. على كل حال إذا سأل الإنسان ما يخالف السنن الشرعية أو الكونية هذا من باب الاعتذار. شلون؟ هذا آية للنبي عليه الصلاة والسلام. الرسول هو اللي هو بدون دعاء، لكنه آية للنبي عليه الصلاة والسلام. كونه آية للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا عدو في آية الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عدو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لولا أن الرسول جاء وبارك على الطعام ما حصل هذا. لا ممكن تدخل إذا قلتم ذلك من شرع إليه عباد الله صلى الله رسول يقول هل قول هذا عباد الله الصالحين يشمل كل عبد صالح إلا ذلك على أن مثل هذا التركيب المضاف إلى معرفة يفيد العلم. اقترح إن شاء الله هذه ما اقترح إن شاء الله هذه تحقيق لك عليها طيب نعم ترى هذا بدا وفي نعم يعني مسجد فيحسنون بعض اللي يسمون رجال يسمون نعم نعم إيه هذا جاء نبي جعل سأل الله أن يجعل له علامة يحقق ذلك مثل ربي أرينيك فتح الموتى بالضبط ليطمئن قلبه هذا سأل الله آية ليطمئن إلى وعد الله سبحانه وتعالى بأن الله تعالى سيرزقه ولده يسلم إيش؟ هذه واردة في غير هذه المسألة هذه قد يكون للتعليق يعني ماذا صلى حنيفة وضع يده ثم علمني الله يمسك يده لأجل تعليمه لكن ورد أيضا في المصافحة الأخ باليد إيه مثل هذا الاستحراق من باب الاستحراق لا لأن يمكن هذه أن تعمل إن شاء الله تعمل إليه يقرأ وعيد يقرأ ومن دخل في فرض موسع فرض قطع الاستفادة منها أن هذا الحديث وجوب تبليغ الشرع وأن الإنسان لا يكتفى منه أن يعلمه بنفسه بل يجب عليه أن يعلمه الناس لا سيما في الأمور التي هي فرض عين أما أمور فرض الكفاية فهي فرض الكفاية لكن الأمور التي فرض عين على كل الناس أن يعلموها يجب على من عنده علم أن يبلغ به

يفوت الركن بصفحته باذن الله. ما قال احد ما عندي انا ما يهمني اذا جاء في السنه اذا قلنا قلب واحد يقول قلب افضل الاحد يعني يكون الانسان يقول ما قلب واحد مو هذا حجه ولا حجه حل أسبوع وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الحديث العافيين سيأتينا في حديث عمر بن الزبير العموم يا قاعدة في الصلاة والصلاة ما فيها قوم إلا للتشهد وبين الزبير لو أخذنا بهذا العموم بقطع النظر عن التفصيل لكن مثل ما إن بعض العلماء أخذ من عموم كان إذا قام إلى الصلاة وراء إلى العموم على اليسرى أخذ منها أن عموم القيامة اللي بعد الركوع والذي قبله يعني ما بنص على القيام الذي بعد الركوع وبعض العلماء راى ان وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع راه من البدع والامام احمد رحمه الله قال انه يخير نص على ان الانسان اذا قام من الركوع ويخير بين الارسال وبين الوضع وكانه راى رحمه الله لما لم يصح عنده شيء في ذلك صريحا جعل المساله من ذلك لكن من أخذ في العموم فقد أخذ بخط واحد في الاستدلال إذا قام إلى الصلاة ولم يقول ولم يستفي شيئا هذا يدل على العموم وعلى كل حال لو لم يقل به بعمومات الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره لكان كافيا ثم إني قلت لك أيضا إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا فما حاجة نقول هل قال به أحد من العلم لأن معنى ذلك أن يقول للرسول جيب شهود نعم جيب شهود أحد يوافق على هذا الأمر صادقا إذا كان خلاف واحد من أهل العلم يعتبر صادقا للإجماع نعم عند جمهور العلماء أيضا فإن كان بعضهم كابن جرير لا يرى خلاف واحد ولا اثنين يقول هذا ما هو عذر لو قال اثنين من العلماء أو ثلاثة ما يرى هذا خالق الإجماع ولو كان معهم دليل ولهذا حكى الإجماع ابن جرير حكى الإجماع على أن مفروك التسمية سهوا حلال مع أن الخلاف فيه ثابت والأصح أنه ما لكن على كل حال بعض العلماء لا يعتبر خلاف واحد ولا اثنين شيئا فلا يعتبر به خلاف فإذا كان الواحد من العلماء إذا خالف العلماء يعتبر خالقا للإجماع عند جمهور العلماء فكيف إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام والذي قال قولا ونحن لا نعرف من العلماء الا خلافه فاننا لا يجوز ان نقول من قال بك لكن قد تورد علي حديث يذكره بعض الناس اخيرا واستدل به وهو ان الرجل اذا صار يوم العيد يوم عيد النحر وغابت الشمس وإذا طاق إذا رمى وحلق حل ولبس ثياب يقول إذا غابت الشمس من عيد وما طاق طواف الإفاضة عاد محرما ووجب عليه أن يخلع ثيابه ويعود في إحرامه واستدل على هذا بحديث عن أم سلمة رضي الله عنها وقد رواه الإمام أحمد وأظنه أيضا أبو داود رواه ولكن أهل العلم قالوا إنه لا يعلم بالقائل لا يعلم بالقائل هذا بالحقيقة مو حجة لا يعلم بالقائل ما نراه حجة لأنه إذا صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حاجة يقول هو قائل من القائل نفس كلام الرسول هو الحجة إنما الحديث فيه علل أخرى فيه علل أخرى وهو أن بعض رواه مهتمون به وفيه علة ثانية أيضا الشذوذ وفيه علة ثالثة هي حديث أم سلمة أن رجلين دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو عندها والمتتبع لأحاديث الرسول يتبين أنه في ذلك الوقت ليس يوم أم سلمة فليس عندها على كل حال حديث طيب ولو لم يكن منه إلا أن حديث عائشة المتفق عليه الصريح في الحديث وهو قوله رضي الله عنه كنت أطيب النبي صلى